لو آمنوا بمحمد عليه السلام. تفسير القرطبي. السؤال: ما النور الذي يجعله الله تعالى لهؤلاء؟ الوقفة السابعة: والله ذو الفضل العظيم، أي مالكه ملكا لا ينفك عنه، ولا ملك لأحد فيه معه، ولا تصرف بوجه أصلا، فلذلك يخص من يشاء بما يشاء، فلا يقدر أحد على اعتراض بوجه. تفسير البقاعي. السؤال: ما دلالة وصف الله تعالى بأنه صاحب الفضل العظيم؟ معاني الكلمات: بالبينات، بالحجج الواضحات، والميزان، العدل في الأقوال والأفعال، بأس، قوة، عزيز، غالب لا يغلب، قفينا على آثارهم، أتبعناهم وبعثنا بعدهم، ورهبانية، غلوا في التعبد، ما كتبناها، ما فرضناها، فما رعوها، ما قاموا بها حق القيام، بل بدلوا وخالفوا، كفلين، ضعفين. العمل بالآيات: العمل الأول، عدد ثلاثة من مظاهر قوة الله تبارك وتعالى فيما تراه وتشاهده من حولك. إن الله قوي عزيز. العمل الثاني، وادع الله أن ينصر هذا الدين. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. العمل الثالث، تبرع لعمل خيري لنصرة هذا الدين. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. التوجيهات: التوجيه الأول، بالعدل قامت السماوات والأرض، فاحرص على العدل في جميع شؤونك. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. التوجيه الثاني، ما من كلمة أو فعلة تنصر بها دين الله إلا وهي محسوبة لك. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. التوجيه الثالث، الفضل والخير خزائنه بيد الله تعالى وحده. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.